سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل سبحانه فلا هادي له. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى دائما خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، الاختلاف إرادة كونية، فاقبلوه يا عباد الله. هذا هو عنوان هذه الجمعة، ولن نطيل عليكم. الاختلاف إرادة كونية، فاقبلوه يا عباد الله. الاختلاف الذي أراده الله تبارك وتعالى بين خلقه في اللون والشكل والجنس والفكر والدين والمعتقد، كل ذلك إرادة كونية أراده الله تبارك وتعالى، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا مقيد لإرادته. سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وبحمده. إن هذا مدخل عظيم يرد الناس مرة ثانية إلى السلام النفسي. لن تكون مسالما للناس، بعيدا عن القتل والسفك، بعيدا عن الغل والحقد على المسلمين، إلا أن تؤمن بأن الاختلاف لله عز وجل فيه حكم، وهو قضاء قضاه سبحانه، فتقبله بسائر أنواعه، لكن ترضى ببعضه ولا ترضى ببعضه. وهذا هو الفاصل الدقيق في خطبة الجمعة اليوم. إنني أقول عبارة محددة: الاختلاف إرادة كونية، فاقبلوه للتعايش وللإيمان بالقدر. تاني: اقبلوا الاختلاف فيما قدر الله للتعايش بينك وبين زوجك، إذا اختلفت الطباع والمشارب بينك وبين أولادك، فليسوا جميعاً قطعة واحدة، ولا فكر واحد، ولا ميول واحدة، حتى في المحبوب والمكروه. فالاختلاف إرادة كونية، فاقبلوه، لكن لا ترضى بالكفر، وادفعه دفعاً، وادعو إلى سبيل الله، ولا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية، فهذا لا يقال فيه بالرضا. ترضى بلون بلونك، ترضى بلونك، ترضى بشكلك على الطول والقصر أو السمنة والنحافة أو غير ذلك مما هو من أشكال الناس، ترضى بذلك رضا واجبا، ترضى بقسمة الله في الأرزاق سبحانه وبحمده، لكن لا ترضى بالكفر ولا تتابع أهله، بل عليك أن تدفعه كما أمر الله سبحانه. ولا ترضى بالمعاصي، بل عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر على القاعدة المعلمة. ترضى بالمعروف في المعروف، ولا ترضى بالمنكر بفعل المنكر، أو لا تصل إلى ذلك بفعل المنكر. الاختلاف إرادة كونية، ومن دليل ذلك في الكتاب العزيز قول الله تعالى في سورة يونس، وسورة يونس سورة عظيمة ذكرت الاختلاف، وختمت السورة بأن الاختلاف لا يضرك، فإن من أعظم ما جعل الناس يتأذون بالاختلاف هو المخافة والخوف الشديد أن ينقص رزقه، أو أن يتقدمه أحد، أو أن يصير في ذيل الناس، أو أن يصير ضعيفا بالاختلاف، فصرنا لا نقبله لا في أنفسنا ولا في بيوتنا ولا في البيئة المحيطة. وهذا دليل على أن الإيمان بأنه إرادة كونية لم يبلغ درجة اليقين. الاختلاف إرادة كونية في اللون، في الشكل، في الأفكار، في الدين والمعتقد، إرادة كونية، فاقبلوه يا عباد الله. أول ما جاء في ذلك أبدأ به في الدين والمعتقد قول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك، ولعل هذا قول بعض المغفلين، والغفلة ناتجة عن الجهل، قول بعض المغفلين: ليه يا رب ما خلتش الناس كلها مسلمة؟ ليه يا رب ما خلتش الناس كلها كويسة ومستقيمة؟ ليه يا رب ما خلتش كل أولادي أهل علم وأهل قرآن؟ يتعجب الناس من الاختلاف، بل لا نبالغ حين نقول أن الناس يرفضون الاختلاف. قدرياً أقصد قدرياً حتى لا يختلط الفهم، قال الله تعالى: ولو شاء. إذن رد ذلك إلى مشيئته، فعلم أن إرادته الكونية أن يكون الناس على الاختلاف في اللون، في الشكل، في المعتقد، في الأفكار، في البيئات، في الجنس، على ما شابه. هذا جنسه إنما هو إفريقي، وهذا جنسه عربي، وهذا جنسه سامي، وهذا جنسه كذا. أراد الله عز وجل ذلك الاختلاف كله، فقال عن نفسه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال بعدها مباشرة: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين، اسمع ختام الآية، على الذين لا يعقلون، لا يفهمون عن الله أنه أراد الاختلاف. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس رجاء عند ربه، قال له: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فإرادته في الهداية والمعتقد والدين ليست كما يقول الناس: يا سلام لو فلان ده مسلم، ده أخلاقه مية مية، ده أخلاقه عالية جدا، يا سلام مش ناقصه غير الإسلام، فيتعجب وربما يعترض ضمنيا والله أعلم بنيته على أن الله لم يجعله مسلما. وتلك إرادة الله في الاختلاف لبالغ حكمته ولبالغ علمه سبحانه. وقال تعالى في قانون الاختلاف في العوالم من حولك وفي الناس من حولك، قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، تاني مختلفا ألوانها، والحس كالمعنوي زي ما الثمرات مختلفا ألوانها مختلفا أطعمها، تسقى بماء واحد كما أن الجميع خلقه الله، لكن هذا سهل كالأرض السهلة وهذا صعب كالجبل أن ترتقيه، وهذا غضوب وهذا بارد، الناس أمشاج، اختلاف عظيم بينهم في تلك الأمشاج وطبائعهم مختلفة، قدر الله ذلك لحكمة التعايش وقبول القدر، لحكمة التعايش وقبول أقدار الله سبحانه. فقال مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه ألوانها مختلف وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود وغرابيب سود، ومن الناس أيضا في اختلاف، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم ختم الآية بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يستوعبون السنن الكونية لأنها بمثابة الأصل، والقضايا العامة في الكون هي في كتاب الله المنظور هو القرآن والوحي، وفي كتاب الله المشاهد وهو الكون من حولك، فتعقل ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكانت كمال الخشية التي هي العلم مع الخوف، العلم مع الخوف هي أعظم درجات الإيمان وهي دليل العلم الواسع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور سبحانه وبحمده. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لجعل الناس أمة واحدة يعني على الإيمان أو على الكفر. ثم قال تعالى يبين سنته ولا يزالون مختلفين، هي تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان أو على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فلما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب اختلف الناس ولا يزالون مختلفين ولما قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية من سورة الإسراء يصل بك إلى عمق موضوع الجمعة أن الاختلاف إرادة كونية، قرأ عمر قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، انظر إلى الفقه العظيم، قال عمر رضي الله عنه وهي أرجى آية عندي قل كل يعمل على شاكلته. فقيل كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال فشاكلة العبد الطاعة والمعصية، وأما رب العالمين فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. لكن انظر كيف ردك إلى الأصل أن إرادة الله الكونية هي الاختلاف، قل كل يعمل على شاكلته فأنك تظن يوما أن تصير زوجتك على شاكلتك مستحيل، وأن يصير أولادك في الطباع على شاكلتك وعقلك مستحيل. أولادك كالزهور لكل لونه ولكل رائحته ولكل مشربه ولكل نقاط ضعفه ونقاط قوته، فاستوعب الاختلاف ولا تضاد سنن الله. الاختلاف يا عباد الله، الاختلاف إرادة كونية. قال الله تعالى في سورة آل عمران، تلك الآية الفزة التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وحض على العمل بها، وقال: ويل لمن لكها بين فكيه ولم يعقلها. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. إننا نقرر في هذه الجمعة كما أن الله قدر الاختلاف المشاهد في الدواب والأنعام والأرض والسماء والزروع والثمار، قدره كذلك في البشر. فعلى الناس أن تتعايش، وعلى الناس أن تقبل قدر الله الناتج عنه من السلوك ما لا يحصى. في آية رهيبة من سورة الرعد قال الله تعالى: يبين للعقلاء ومن يفهم عن الله. قال: وفي الأرض، في الأرض اللي انت شايفها دي، وفي الأرض قطع متجاورات. وهنا لفتة لا توجد في أي موضع من كتاب الله، وهي قوله متجاورات. عايش في الحي الاثناشر وبجوارك من يعيش في الحداشر، عايش في عمارة وبجوارك جارك الذي يعيش في نفس العمارة، هل تريده على شاكلتك؟ هل تريد أن يكون مثلك؟ هل تريد زوجتك المجاورة لك أن تكون في المحبوب والمكروه مثلك؟ تحب ما تحب وتكره ما تكره؟ لم تفهم عن الله. وفي الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض قطع متجاورات، الجبل والسهم والوادي والنابت فيه والبحر والبر، وفي الأرض قطع متجاورات. ثم قص الله تعالى علينا من الزروع والثمار ما هو مختلف ألوانه، ويسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وهنا انتقالة عظيمة في مسألة الاختلاف الكوني، إرادة كونية. نعم، يختلف الناس في الألوان، فلا فضل لأسود على أبيض ولا أحمر، ويختلف الناس في الشكل، ما بين قوي البنية وضعيف البنية، طويل القامة وقصير القامة، ويختلف الناس في الأجناس، أعراق وقبائل، ويختلف الناس في الفكر، فهم في ذلك مشارب وعقول شتى. صنف الله عليها قوله: إن سعيكم لشتى، لأنكم مشارب شتى. واختلف الناس في الدين والمعتقد، وأراد الله عز وجل ذلك على الإسلام، وهذا على النفاق، وذاك على الكفر، والكفر أنواع كثيرة، فقدر الله ذلك كله سبحانه. لكن الفضل بين المسلمين ومن حقق الإيمان إنما هو بالتقوى. وفي صحيح البخاري: وإني أورد النص الذي هو أعجب، في أن أبا ذر عير بلالا بأمه، فالصحابة وقع منهم بعض ذلك وإن كان ذلك نادرا. الصحابة دخلوا من الاختلاف على التفاضل، فحصل الخلاف والتنازع والتضاد تاني، لأن هذا لب الجمعة. بعض الصحابة لم يفهم قضية الاختلاف في اللون والشكل والفكر والجنس والمعتقد، فخرج من الاختلاف إلى الخلاف، وظنه موضع تفاضل، فعير أبا ذر بلالا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، انظر إلى الخروج عن الفهم والخروج عن طريقة الكتاب العزيز، وإن هذا لكثير بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظن الناس بالشك أنه أفضل وأنه أقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوقع الناس من الاختلاف في الشكل واللون والفكر والدين والمعتقد والجنس إلى الخلاف، يعني التنازع، يعني الشقاق، يعني ولا يزالون مختلف، يعني قول الله تعالى: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لفي شقاق، شقاق بعيد، يعني الاختلاف الذي ليس مرده إلى أن يرد الناس إلى أصول هذا الاختلاف، وأنه إرادة كونية، وأن عليهم أن يصلوا إلى الحق في المعتقد والدين عن طريق فهم الكتاب والسنة، وإلا لبقوا في شقاق يدعوهم إلى التقاتل والتنازع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث سيدنا أبو ذر يدلك على هذا المعنى، الانتقال والخروج من الاختلاف إلى كونه داعية إلى التفضيل. فالأمريكي ببشرته، بتقدمه، ينتفخ ويقول: أنا أفضل أجناس الأرض. واليهود بطبيعتهم يقولون: نحن شعب الله المختار، ونحن أفضل من في الأرض. فهذا إنما هو خروج من الاختلاف في الأمور التي قدرها الله تعالى إلى الأفضلية. ومنه قول الله تعالى في الدين والمعتقد، لأن ده ربما صعب شوية في الجمعة أن يستوعب إن كنا دللنا في المقدمة عليه، قول الله تعالى: وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. خرجوا من قضية الاختلاف في الدين إلى كونهم أبناء الله وأحباؤه. ومنه قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. خرجوا من اختلاف في الأديان إلى الأفضلية في دخول الجنة، فرد الله عليهم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إلى آخر الآية. فخلي بالك من نقطة الانتقالية هذه في الجمعة، يا رب تصل إلى الجميع، قولوا آمين، أن الناس يخرجون من الاختلاف الكوني المراد في الأرض إلى قضية الأفضلية. وإن كنا نقر ونؤكد أن دين الإسلام لمن أتى به وعمل به واستوعبه وتلبس به هو خير أديان البرية دينا، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا لا مراء فيه، لأن هذه قضية قطعية في الاختلافات، أن الدين عند الله الإسلام سبحانه وبحمده. فقال أبو ذر يعير بلالا بسواد بشرته، بسواد بشرته، فقال له: يا ابن السوداء. في رواية أبي هريرة وهي خارج الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الحديث أبو هريرة: استب رجلان فعير أحدهما الآخر بأمه: يا ابن السوداء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال له: أعيرته بأمه؟ قال له الحديث: كرر ذلك مرارا، أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، أعيرته بأمه. فقال الرجل: يا رسول الله، أستغفر الله لما قلت. وفي رواية: استغفر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك فانظر إلى الملأ. فنظر الرجل إلى من حول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأفضل من أحمر وأسود منهم، إلا من كان له فضل في الدين، إلا من كان له فضل في الدين. السؤال: مين اللي عارف أفضل واحد في الدين؟ الله. يعني كمان دي ما فيهاش ان انت تتفاضل عن الناس، يا جماعة تاني خرجنا من الاختلاف الكوني في اللون في الشكل في المعتقد في الفكر، الاختلاف في الجنس، إلى اوعى تجعله مصدر تفضيل. انت اوعى تجعله تكئ على التفضيل. انا من العيلة الفلانية، انا من الأكرمين، انا من عراقة العرب، انا من العرب، انا من العرب، عرب الفيوم، عرب الصف، ويجعل ذلك شيئا يتعصب له. هو ده محل الذم. ربما يجوز شرعا، بس ليس ربما، اكيد يجوز شرعا ان تذكر عائلتك بالخير، وهي عائلة لها في العلم والفضل وخدمة الناس شأنا عظيما، لكن لا تتعصب تعصب الجاهلية فتعادي وتوالي على الأسود والأبيض وعلى الأعراق والأجناس. عاش صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي والقرشيين الأشرف، عاشوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن يتفاضل أحد بعرقه أو لونه أو قبيلته أو جنسه، وقد خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع قديما وحديثا، الجمع الذي جمعهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: أيها الناس، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، والتقوى دي مرجعها إلى الله، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ده تكملة للفائدة بس، حتى لا يتعالى أحد على أحد، لا بجنس ولا بلون ولا بجهم علم ولا بمال ولا بمال ولا بمال. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولما جاء الرهط يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، فقال قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسأل. قال: فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسأل. فقال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا، إذا فقهوا. الخلاف يا عباد الله لمن لم يفقه سنة الاختلاف، يعني اللي مش فاهم سنة كونية اسمها الاختلاف، إرادة كونية، على طول هيخرج للخلاف. كل ما يلاقي حد بيحب حاجة هو ما بيحبهاش، حتى لو على سفرة مائدة يأكل عليها، لو لقي واحد يكره أشياء هو لا يكرهها يحصل اختلاف، لو لقي واحد ضده في البشرة يحصل اختلاف، لو لقي واحد ضده في الفكر يحصل الخلاف. الخلاف اللي هو النزاع، هذا معنى كلام الراغب. اسمع، قال أهل اللغة: الخلاف منازعة تجري بين المتعارضين. يبقى أنت إمتى تكون عندك خلاف بينك وبين زوجتك؟ حين لا تقر بسنة الإيه؟ الاختلاف. لعل العبارة وصلت إلى الجميع. متى يصل الناس إلى التنازع، إلى الشقاق، إلى البعد، إلى الفراق، وهم أبناء دين واحد وأبناء معيشة واحدة ومحلة واحدة؟ حين لا يفهم سنة الاختلاف. الاختلاف إرادة كونية بتلك الأدلة وغيرها. وأعظم ما أختم به الجمعة الأولى، الخطبة الأولى، هو قول الله وقول نبيه تعالى الله وتقدس، وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير، صلوا وسلموا كثيرا على رسول الله. فيباح لمن في الجمعة، يجوز لمن في خطبة الجمعة أن يكسر الصلاة والسلام على معلم الناس الخير. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس قدرا في كل شيء، ومع ذلك قال للرجل لما دخل يرتعد عليه، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه، كان يدخل الداخل إلى المسجد فلا يجد له مجلسا متميزا، ما تعالى على قومه ولا على أصحابه بأبيه وأمه صلى الله وسلم وبارك عليه، يتحمل الخشن من الأعراب، ويتحمل الجاف من الأعراب، ويتحمل عبد الله بن أبي بن سلول زمنا وهو زعيم المنافقين، وقال قولته المشهورة: بل نصبر عليه ونعاشره، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. ويتحمل الرغاي وكثير الكلام والذي يتكلم كثيرا، ويتحمل الساكت الذي لا يعبر عما في نفسه، ويحمل أصحابه كل على طريقته، أبو بكر على طريقته، وعمر على طريقته، وعلي على طريقته، وعثمان على طريقته، يؤمن بالاختلاف أنه إرادة كونية، فيجمع أصحابه في مظلته، فكلهم يريدون القتل دونه، ويريدون سفك دماءهم دونه. أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عاشوا معه، فلم يشعروا بأي اختلاف، لا بشكل ولا بلون ولا بفكر ولا بمعتقد، حتى فيما كان معه من اليهود والنصارى، كما دخل على الغلام في مرضه وهو جاره اليهودي، والغلام في مرضه الأخير، ولكن لم يحتضر بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإسلام، والرجل أبوه يلتفت إليه ولده فيقول له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فيؤمن الولد ويموت على الإسلام، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاقد ولا منازع، بل يؤمن بالاختلاف فيما بين الناس في المعتقد، وأن كل أناس ربما يأتون إلى الإسلام ولو عند مرض موته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي استنقذني به من النار. ما يفعل الله أن يعذب الله الناس؟ ما ينفعك أن يعذب الله الناس؟ لابد أن تؤمن بالاختلاف، وأن تحب الخير للعالم حولك، وأن تدفع بالخير، وأن تؤمن بسنة الاختلاف. فلذا حرم الله لعن الحي تاني، فلذا حرم الله لعن الحي، لأن رحمة الله قد تدركه، كما قال: من أسلم قديما لا يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب، فمات الرجل زنديقا كافرا، وأسلم عمر وكان ثاني اثنين، يعني ثاني الرجلين في الإسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه. الاختلاف يا عباد الله، ولنحذر أن نخرج منه إلى الخلاف. في نص عظيم نختم به الجمعة الأولى، هو التعليق على المرأة زوجتك التي تعيش معك. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فإن كرهتموهن، اللي هو تكره منها شيء يعني في الاختلاف، يعني ده بيعالجك انت، انت الراجل، لان جايب لون النسوة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا كانت رغاية شوية قد يكون في ذلك خير في زمن الونس ولا قريب لك، إذا كانت بخيلة فينفعك ذلك في زمن الشدة والضيق، إذا كانت كثيرة ترداد العيوب فربما ينفعك ذلك يوما في معيبة عدوك، وغير ذلك مما يرد من الإيمان بالاختلاف. هكذا أراد الله: فإن كرهتموهن، يعني قضية الاختلاف، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عشان كده أنا قلت في مقدمة الجمعة: الاختلاف إرادة كونية، فاقبلوه يا عباد الله لسببين: التعايش، سهولة التعايش، والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه يوما، يوما دي من عندي اعتراض في الآية، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام قال لنا: فإن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. السؤال اللي سكت عنه الحديث: لما أكره منها شيء أعمل إيه؟ لو كنت مؤمنا بالاختلاف فاقبل، أخذتها من بيتها ومن بيئتها ونوع تربيتها تربية مختلفة وبيئة مختلفة، وطبيعة النساء أيضا في حدهن مختلفة، لدرجة أن الراجل يعيب على زوجته أنها تخاف، أنت خوافة، ويعيب عنها الاختلاف في الطباع البشرية وفي طبيعة المرأة. هو أنت ما بتستحمليش الضرب؟ أيوة يا عم ما بتستحملش، عشان لها طبيعة مختلفة، فلما تيجي تضرب الضربة اللي أنت فاكر عليها لا توجعك توجعها هي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت راجل جاف ممكن تعيش 10 أيام ما تسمعش كلمة واحدة، لكن كلمة طيبة واحدة، لكن طبيعة المرأة واختلاف المرأة أنها تحب أن تسمع الكلام الطيب، فإنما تسمن المرأة من أذنها. الاختلاف إرادة كونية، فاقبلوه يا عباد الله للتعايش وللإيمان بالقدر. أما الرضا فلا، ترضى بلونك ماشي، ترضى بشكلك واجب، ترضى بقسمة الله واجب، أما أن ترضى بالكفر فلا، أن ترضى بالمخالفة الشرعية فلا، تدفع ذلك بطريقة الشريعة على وجود التعايش للإيمان بالاختلاف. إن هذه معادلة عظيمة ودرجة من الإيمان كبيرة، لو أخذ بها المجتمع لما تأزى من الاختلاف ولا خرج الخلاف من بيننا، لأننا ساعتها يقبل بعضنا بعضا على الاختلافات بيننا فيما قدر الله عز وجل به من الاختلاف، ولا نرضى بما لا يرضى به ربنا سبحانه، لأن الله هو الذي ابتدأ بذلك نفسه سبحانه، فخلق البشر ورضي باختلافهم وقدر الخلاف، فهو الذي خلق الأسود والأبيض والأحمر، وخلق الغني والفقير، وخلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقدر ذلك سبحانه، وابتلى المؤمنين في هذا، هل يقبلوه أم يرفضوه، هل يتعايشوا به أم تصير المعيشة ضنكا يتنازع بعضهم على بعض فتتقطع الروابط وتذهب المنافع، فتتقطع الروابط وتذهب المنافع. فاقبلني على حالتي وأقبلك على حالتك، ولنتعايش ولا نرضى بالكفر ولا بالمخالفة الشرعية، ندفعها بالموعظة الحسنة وبالقول اللين، وندفعها كذلك بأن نبقى وراء المخالف حتى يرجع إلى الله سبحانه، وهو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، ده بين واضح، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، وفي رواية: تمنعه عن الظلم. فهذا الخلاف فيه متعبدين فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فافهموا المعادلة كاملة. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال عبد الله بن رواحة: خرجنا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قيل ذلك كان في فتح مكة، فمنا صائم ومنا مفطر، فلم يعب بعضنا على بعض. فمن الناس من يدخل الجنة من باب الصيام، لأنه عند عنده قدرة عظيمة على الصوم ومتابعته وعلى صيام النوافل وأيام المواسم، ومن الناس من لا يستطيع الصوم فيدخل الجنة من باب الصدقة، لأن نفسه سرية وعنده نفس سمحة يستطيع أن ينفق من غير ضيق، وآخر عنده ضيق نفس في النفقة لكنه كثير الصلاة، لكنه لا يبخل بحق الله في المال، وهو كثير الصلاة يحب الوضوء والصلاة في الشتاء وفي جنح الليل. فالاختلاف في الأمة إنما هو عظيم عظيم، أراده الله تبارك وتعالى وشاءه سبحانه، لكن لم يقبله في الدين ولم يقبله في المعاصي، ولم يرضى به في الدين ولم يرضى به في المعاصي وإن قدره. يبقى في فرق يا جماعة بين أن الله قدره فأنزله وبين الرضا به. ولا يرضى لعباده الكفر، فالله لا يرضى عن الشيء يعني يدفعه، فأنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر الدعاة بالدعوة وأمر الناس أن ينشروا الحق والعدل، وأمر الدعاة أن ينشروا الحق، كل ذلك لأننا لا نرضى بالكفر. هذه دعوة مقيدة، مش زي اللي هناك دعوة مشابهة يقول لك الاختلاف اقبله في اي حاجة، اقبله في اي حاجة، لا، القبول غير الرضا، غير الايه؟ غير الرضا. فلا بد ان نمعن النظر في هذا اعظم ما يكون ذلك. قال الراغب: الخلاف والاختلاف والمخالفة ان ياخذ كل واحد طريقا غير طريق الاخر. ده أصله في إيه؟ في الحسيات. نختلف الطرق، أنت تصل المسجد من هذا الباب وغيرك من هذا الباب، لا شفنا اللي دخل من الباب ده يكره اللي دخل من الباب ده، ولا اللي دخل من الباب ده يكره من دخل من الباب هذا، ولا وجدنا في ذلك تعالي ولا تفاضل بسبب اختلاف الأبواب، إلا لو إدارة المسجد قالوا إيه الناس اللي كاوية الجلابية تدخل الباب ده والناس اللي إيه اللي جلابيتها منعكشة تدخل ده، هذا تفاضل لم يدعو إليه الإسلام وفيه تعالي ورفضه الإسلام، لأن التفاضل لا يكون إلا بالعمل الصالح، وهكذا ينبغي إلا أن تكون من درجة التنظيم. فربما يجوز ذلك أيضا في حياة الناس. إنني أريد أن أتمم الجمعة، فبأي شيء أختم؟ أريد أن أتمم الجمعة بأن الناس ساروا إلى الخلاف بمعنى النزاع بسبب أنه ربط ذاته بكل شيء. يقول لك اللي يرفض كلامي هو رفض ذاتي، ربط ذاته بفكرته. يا عم ده الفكر غير الذات، هذا من الكبر الذي هو خفي في الناس. لما ترد كلامه يقول لك انت ما كنتش محترم معايا، انت ما احترمتنيش ازاي، يقول لك انت رديت كلامي. يا عم كلامك غير ذاتك، ذاتك على رأسي لكن فكرك يحتاج الى مباشرة الفكر، فلي ان انقض فكرك وان ابين انه غير سوي. فصار الناس، وهذه أزمة، صار الخلاف والتنازع والتضاد والحرب اللي حصل بين المسلمين سواء كان على مستوى الجير على مستوى البذع على مستوى الزوج والزوجة، يقول أنت بترد كلامي ده أنا كلامي يمشي. يا عم ده هي بترد من ناحية التنظيم، الصح والخطأ، الأنفع للبيت، الأنفع للأولاد، ما بترد ذاتك بالكلية ولا بتتكلم في قيمة الإيه؟ الاحترام. فهذا من الكبر الواسع الذي يحدث الخلاف بسبب عدم قبول الاختلاف، لأن كل واحد منا صارت ذاته قوله وذاته فكره وذاته معتقده وذاته من نفسه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. في لمحة عظيمة من داخل كتب السير أن الذي تولى تقسيم تمر خيبر بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. فاليهود من زمان قوم يؤمنون بالرشوة وإغراء الناس، فجمعوا لعبد الله بن رواحة ذهبا وأرادوا له الرشوة حتى يعطيهم ويزيدهم. ده فكر ناس. فعبد الله بن رواحة لم يغضب ولم يشتط عليهم غيظا ولم يعنف ولم تدخله الحرارة، يعلم دي طريقة اليهود. قال: آه أنتم يا معاشر يهود قوم بهت، قوم ظلم يعني بهت، لكننا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقبل الحرام، وفي رواية ألا نقبل الرشوة. خلصت القضية، إنما اختلاف، الناس بتفكر عن طريق الرشوة، فما تعملوش يعني مهرجان في القضية. هو فاكر كده إن الدنيا بتمشي بالرشوة، فلو كنت موظف ولا تأكل الرشوة، اعلم أن هذا فكر الإعلام والتعليم والثقافة غرسه في مصر وغيرها. فإن وجدت من هو على هذا فارحمه بفكره، وقل له يرحمك الله لست ممن يأكل الحرام، أو علمنا القرآن وألا نأكل الحرام، أو عبارة مشابهة. هذا كله لأن الناس مختلفون في المشارب، وقال الله ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف إرادة كونية، فاقبلوه يا عباد الله للتعايش وللإيمان بالقدر، ولا نرضى بالكفر ولا نقر المعصية. اللهم يا حليم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، في شهر المحرم وفي آخر جمعة من شهر المحرم وأشهر الحرم يا رب العالمين، نسألك أن ترفع الغمة عن بلاد المسلمين في المقدسات والدماء والأعراض والأموال يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن بلاد المسلمين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم أعنا على قبول الاختلاف في اللون والشكل، في اللون والشكل والمعتقد والفكر والجنس يا رب العالمين. اللهم أعنا على قبول الاختلاف بيننا وبين أزواجنا، بيننا وبين أولادنا، بيننا وبين الناس من حولنا. اللهم أعنا على قبول الاختلاف ولا نخرج به إلى الخلاف، نعوذ بك من الخلاف ومن النزاع ومن الشقاق ومن الشقاق ومن الشقاق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم اجمع شتات المسلمين، اللهم اجمع شتات المسلمين، واجمع كلمة المؤمنين، ووحد راية الإسلام يا رب العالمين، وأقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمن الأمانة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، ومن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير. اللهم وادخلنا الجنة من غير عذاب ولا حساب، وثقل موازيننا يوم القيامة، واجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم وادخلنا الجنة، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من عذاب النار، ومن زمهرير جهنم، ومن حر جهنم. اللهم حرم أجسادنا على النار، وأجساد آبائنا وأمهاتنا، حيهم وميتهم يا رب العالمين. إخوة الإيمان عباد الله، اتقوا الله فيما سمعتم، ولنرجع إلى الحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وإنما أذكر في ختام الجمعة بآخر آية نزلت في كتاب الله، ختم بها القرآن وختم بها الوحي قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال، نزل عليه قوله تعالى يا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيوم القيامة آت لا محالة، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.